الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم أسماعكم ووجوهكم عن النار، هو لي ذلك والقادر عليه. إخواني، إن دين الإسلام هو الدين الكامل في أحكامه، الشامل في تشريعاته، فقد هدى إلى أرقى الأخلاق، وقد أرشد إلى أكمل الآداب، وقد نهى عن مساوئ الأفعال ومستقبح الأقوال. وإن مما وجه إليه الشرع الحنيف العناية بأدب الحديث وحفظ اللسان عن اللغو وعن فضول الكلام، فلقد كرم الله عز وجل بني آدم وميزهم عن سائر الخلق بنعمة العقل والنطق، فحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر. ولذلك فإن اللسان من أعظم الجوارح أثرا ومن أشدها خطرا، فإن استعمل هذا اللسان بما يرضي الله عز وجل وبما ينفع عباد الله كان من أكبر أسباب السعادة والتوفيق لصاحبه في الدنيا والآخرة، وإن استعمل هذا اللسان بما يسخط الله وبما يؤذي عباد الله ألحق هذا اللسان بصاحبه أكبر الأوزار وأعظم الأضرار في الدنيا والآخرة. ولذلك الإسلام عني بأمر اللسان أيما عناية، وحث الشرع على حفظ اللسان، وأمرنا الله عز وجل أن نقول أحسن الكلام، فقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فأنا مطلوب مني وأنت مطلوب منك أن تقول التي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فحفظ لسانه عن المآثم والحرام، وهذا دليل أيضا على كمال الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. وبالمقابل إن لم تقل خيرا أو صمت، لا تظن أن الزنا وأن الربا أخف درجة في التحريم من الحديث عن حرمات المسلمين. اسمع إلى الدليل، نحن دائما كلامنا بدليل، إما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. الربا 72 بابا. الله عز وجل قال عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا فيقول: الربا 72 بابا، أدناها أي أدنى درجات الربا مثل إتيان الرجل أمه، أي كأن يزني الرجل بأمه. وإن أربى الربا، أي وإن أعظم درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أي أن يتحدث الرجل عن عرض أخيه. هل سمعت هذا الحديث؟ الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، أي أدنى درجات الربا تحريما كأن يزني الرجل بأمه. وإن أربى الربا، أي وإن أعظم وأكبر درجات تحريم الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ولذلك إخواني، إلى متى نجهل أو نتجاهل، أو إلى متى نغفل أو نتغافل عن خطورة هذا اللسان؟ ما الذي شتتنا؟ ما الذي مزق كياننا؟ ما الذي فرق جماعتنا؟ ما الذي دمر مجتمعاتنا؟ ما الذي أضر وهز وجودنا؟ إلا هذا اللسان، إلا هذه المضغة التي لا نتقي الله عز وجل فيها إلا من رحم الله عز وجل. ابن القيم يقول في كتابه القيم الجواب الكافي، يقول: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه. اسمع، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن النظر إلى الحرام وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه. ثم قال في الكتاب نفسه: إن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها كلها. هذا اللسان قد هدم عليه كل الحسنات التي قد كسبها في الدنيا. لماذا؟ لأنه لم يحترز من حركة لسانه. هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم مستمد من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ ماذا أجابوا؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، أي الذي لا يملك مالا ولا متاعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك أخي في الله، احذر لسانك واحبس لسانك وأمسك عليك لسانك. فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ما النجاة؟ قال: النجاة أمسك عليك لسانك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك لسانك. وانظر إلى الواحد فينا في مجالسه اليوم كيف أطلق العنان للسانه. نقول: إن فلانا عنده أخطاء، وفلان عنده تقصير، وفلان الآخر عنده غفلة، وهكذا أقمنا أنفسنا لتقييم الآخرين. فيا سبحان الله، نسينا أنفسنا، نسينا عيوبنا، نسينا تقصيرنا، نسينا غفلتنا، نسينا كثرة أخطائنا. انظر إلى الواحد فينا تراه مقصرا في الفرائض، مهملا للنوافل، في بيوتنا وسائل فساد وضياع للأولاد، وعندنا قطيعة رحم. كل هذه النقائص وكل هذه المصائب عميت علينا فنسيناها وتكلمنا عن غيرنا. أخي في الله، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.